تبصير الأنام بما في شهر رمضان من أدلة وأحكام. سئل فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله عن شخص أفطر على الأذان، وبعد ذلك تبين أن المؤذن تقدم عن الوقت بشيء يسير، فهل عليه القضاء؟ فأجاب بقوله: إذا غلط المؤذن، يعني بعض المؤذن بشر يمكن يغلط يؤذن قبل الوقت، فإذا ثبت أنه أذن قبل غروب الشمس يجب القضاء على من أفطر. أما إذا لم يثبت، الأصل صحة الصيام، ما لم يثبت أن المؤذن أذن قبل غروب الشمس. العلماء يقولون من أكل شاكا في غروب الشمس يقضي، لأن الأصل بقاء النهار حتى يغلب على ظنه أو يتيقن أن الشمس قد غربت.